سنحمي الجبال Fire!

وألقي بها في المهاوي الردى سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في المهاوي الردى فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا No. عز إلا